الأخ يقول متى يحق للمجتهد أن يقلد؟ هذه مسألة أصولية في خلافية أصلا، لأن طائفة من الأصوليين يقول أن المجتهد لا يقلد، وبالغ بعضهم قال تقليد المجتهد حرام ويعتبر لاغية، وهذا من المبالغات في هذه المسألة. لكن قبل أن أخوض في هذه المسألة أبين الاجتهاد نوعان، الاجتهاد عند الأصوليين نوعان، اجتهاد كلي واجتهاد جزئي، نوعان اجتهاد كلي واجتهاد جزئي. والاجتهاد الجزئي أنواع، النوع الأول اجتهاد داخل دائرة المذهب، فهذا يعد من مجتهدي المذهب، مثلا كالمرداوي صاحب الإنصاف، هذا مجتهد لكن اجتهاد جزئي، هو من مجتهدي مذهب الإمام أحمد. وكأبي البركات صاحب المحرر هو مجتهدي مذهب الإمام أحمد. وكأبي يعلى هو مجتهد لكن مجتهدي مذهب الإمام أحمد. ومن أنواع الاجتهاد الجزئي أن يجتهد في مسألة من المسائل، يحرر مسألة من المسائل فيكون في هذه المسألة مجتهدا، وهذا مختلف في جوازه، فالطائفة الفقهاء منعوا منه، قالوا لأن إذا ما كان عنده قدرة على الاجتهاد قد تخونه آلياته على الأصول الحقيقة. يقولون مثلا إذا بحث مسألة واجتهد فيها، إذا لم يكن عنده آليات لغة، آليات أصول، آليات فقه، تكون هذه الوسائل مفقودة عند هذا الرجل، فإذا اجتهد يكون اجتهاده قاصرة، وهذا صحيح، لكن لا نمنع من هذا الاجتهاد، لكن عادة يكون هذا الاجتهاد قاصرة. والدليل على هذا بالاستقراء والتتبع، اللي ما عندهم علم يبحثون بعض المسائل الجزئية، وهذا تأملته في الشهادات المعاصرة، لا تكاد تخرج شهادة في بحوث معاصرة إلا وقرأتها، وبالبحوث التي قد يدفع عليك بعض طلبة العلم تقرأها. كل اجتهاد جزئي ما عنده العلم الواسع، لكن عنده اجتهاد جزئي، أرى الخلل كبير جدا في هذا الاجتهاد، لأن الآليات التي وصلته للمسألة مفقودة، فهو أتى في البحث من اللب ولم يأتي الأمور من أصولها، فافتقد الوسائل التي أوصلته إلى الغايات، فصار هذا الاجتهاد ناقصا وعادة يكون خللا. فمنع من منع من هذا الاجتهاد له وجاهة، منع من منع من هذا الاجتهاد، لكن ما عنده الآليات التي وصلته لذلك، فبالتالي منعه قوي لكنه موجود الآن ومعمول به بكثرة. أرجع إلى المسألة التي سألت عنها، مسألة المجتهد هل يقلد؟ الصواب نعم أنه قد يقلد، ومنع من منع في نظر، ولا يزال لم يقلد بعضهم بعضا. هذا ابن القيم على إمامته من أكابر أئمة المجتهدين، يقلد أحيانا لابن تيمية رحمه الله ويأخذ بقوله وينصره. قد يقول قائل إن هذا ليس تقليدا، إنه عن قناعة، نقول هذا الصواب، لا، لأن المجتهد ما يقلد تلقائيا تقليدا عاما بلا أي وسائل، عند الوسائل ما يسمى مجتهدا إلا عند الوسائل، لكنه في الحقيقة قد لا يكون ترجح له من كل وجه فقلد. والدليل على ذلك أحيانا يقول هذا رأي فلان، في نوع من التقليد بخلاف من بحث المسألة واستقرأ الأدلة، وهذا قد لا يتأتى للرجل في كل صورة من الصور، فأحيانا الوقت يضيق عليه في البحث فيقلد غيره، يقول هذا رأي فلان كنوع تقليد. فلذلك الصواب أن المجتهد قد يقلد أحيانا في المسائل التي قد تشكل أو التي يحتاج بحث إلى تأمل ونحو ذلك، فيقلد، يقول هذا قوله فلان، كمسألة مثلا المطلقة ثلاثا، هل تعتد بثلاث حيض أم تعتد بحيضة واحدة؟ قولا للعلماء، الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون على المطلقة ثلاثة تعتد بثلاث حيض كالمطلقة الرجعية. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن قال أحد بأن تعتد بحيضة واحدة فهو الصواب. ابن القيم له رسالة في اختيارة ابن تيمية واجتهاداته، نسب هذا القول ابن تيمية، فقد يكون وقف على قول بأنه ينصر هذا القول. ابن القيم أيضا علق القول بمن هل قال به أحد، وقد قال به ابن اللبان الإمام الفرضي، قال به، فلعل هذا قد هو اللي جعل بعض العلماء يقول قال به أحد، لم ينسب هذا القول لابن تيمية ولابن القيم، لأنه من قد علق القول إن قال به أحد قد قال به ابن اللبان الفرضي. إذن هذا قول ابن تيمية وقول ابن القيم. طائفة من المتأخرين قد يقلدون ابن تيمية في هذا المسألة ويقولون بقوله، أحيانا يكون عن اجتهاد مستقل، وأحيانا لا يكون عن اجتهاد مستقل، ما بحث المسألة لكن هو اطمأن لقول شيخ الإسلام فقال بقوله. كذلك مسألة طلاق الحائض تيمية يقول ما يقع، أحيانا يكون عند الرجل من الآليات التي يستطيع أن يصل إلى النهاية، ولكن يميل لطمأنينة لعلم ابن تيمية وفقه وسعة معارفه ولمعرفة مذاهب قول الأئمة الأربعة، يقول هو اطلع على كل المذاهب ووقف على كل الأقوال، ثم أتى بهذا القول ولا يتهم في دينه وليس هو بصاحب هوى ولا عرف عنه شيء من ذلك، فأنا أقلد في هذه المسألة. فهذا نوع من أنواع التقليد وهو موجود في الحقيقة.